السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى آله وصحبه أجمعين. من وصلنا؟ هنا من مسألكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه المسألة تعلق الأمر بالمعدوم، هل يتعلق الأمر بالمعدوم أو لا يتعلق بالمعدوم؟ وقطعا ليس مقصوده أن الأمر يتعلق بالمعدوم في حال عدمه، لأن المعدوم كيف يتعلق به الأمر وهو معدوم؟ فلا يمكن أن يتعلق به الأمر. كذلك ليس مقصوده أن الأمر يتعلق بالمعدوم المعدوم الذي وجد وكلف، لأن هذا الكل يقول، لكن المقصود هل يتعلق الأمر بالمعدوم الذي يعلم الله أنه سيوجد ويكلف، سيوجد مع شرط، يعني هل يتعلق المعدوم الذي سيوجد مع إيش؟ مع اشتراط وجوده وتكليفه، يعني يعلم الله أنه سوف يوجد ويكلف، ولا يوجد ويكون غير مكلف كالمجنون مثلا، كان يولد مجنونا مثلا، لا ليس المقصود، سوف أملي هذا لكن انتبهوا له. إذا من هو المعدوم؟ من هو المعدوم؟ ها؟ الذي لم يوجد، يعني الذي لم يوجد، هو ولدك، لو قلنا مثلا هو ولدك الذي لم تتزوج أمه بعد، طيب؟ طيب؟ فهل هذا مكلف؟ بمعنى هل الله عز وجل، هل الأمر، عفوا ليس فيه، هل الأمر يتعلق به، هل أن الله، هل الأمر يتعلق به عند وجوده مع شرط التكليف؟ إذا ليس المعنى أن المعدوم يتعلق بالأمر في حال عدمه، وليس المقصود المعدوم الذي وجد وكلف، لأنه موجود وكلف، فهو الآن موجود، لم يعد معدوما، لكن هل المعدوم الذي سيوجد يعلم الله أنه سيوجد وأنه سيكون مكلفا، هل يتعلق به الأمر؟ يعني الأوامر التي أتت في الشريعة هل تتعلق بالمعدومين الذين سوف يأتون ويعلم الله أنهم سوف يأتون وسوف يكلفون، أو لا تتعلق بهم الأوامر؟ هذا واضح أن المسألة هي مسألة عقدية وليست مسألة يعني تتعلق بعلم الأصول، يعني ليس لها ثمرة فقهية وليس لها يعني أي من أي جهة من الجهات تتعلق بالأحكام الشرعية، وإنما هي مسألة، لأنه هو معلوم أول من كتب في علم الأصول أو الكتب التي كانت معتمدة في علم الأصول هي كتب من المعتزلة في أول الأمر، يعني العمد القاضي عبد الجبار والمعتمد الحسين البصري، هؤلاء المعتزلة الكبار، يعني أول من ألفوا في علم الأصول، ثم أتى بعد ذلك بعدهم الأشاعرة، لأن في بداية الأمر أبو الحسن الأشعري كان معتزليا، ثم بعد ذلك ترك الاعتزال وبدأ في يعني يناصر هذا الاعتزال العداء ويرد عليه، فألفت كتب الأصول، فلما وجدوا في بداية الأمر أن هذه المسائل هي مطروحة في الأصول التي طرحها المعتزلة، فمن الطبيعي أن يردوا عليهم في هذه المسائل، فالمعتزلة بنوها على مسألة الكلام عندهم، كلام الله عز وجل، والأشاعرة بنوها أيضا على مسألة الكلام عندهم، فالمعتزلة يقولون أن كلام الله حادث، والأشاعرة يقولون أن الله كلام الله أزلي قديم، وهو ينسبون إليه كلام النفساني، فاعترض عليهم المعتزلة فقالوا لهم إذا كان الكلام عندكم هو كلام نفسي قديم أزلي لا يتنوع. إذا هل يتنوع هذا الكلام أو لا يتنوع إلى أمر ونهي؟ فإذا قالوا أنه لا يتنوع إلى أمر ونهي وإلى خبر واستخبار ونحو ذلك فقد أخبروا منه. طيب، وإذا قالوا هو يتنوع، وهم قالوا كذلك هو يتنوع إلى أمر ونهي وخبر ونحو ذلك، فأوردوا عليهم هذا الإيراد فقالوا إذا كان الكلام قديم وأزلي فكيف يتعلق بالمعدوم ولا لا؟ لأنه كلام قديم وهو معنى قائم بنفس الله. فإذا قلتم هو أمر وهو قديم، يعني كان في نوع من التناقض. فإذا كان هو قديم وهو أمر ونهي، يعني إن الله أمر به وانقضى هذا الأمر لأنه قديم في حق الله تكلم فيه في الأزل، فإن الله كان متكلما ثم لم يعد متكلما، فتكلم الله بجميع الأوامر وبجميع النواهي. إذن فكيف يتعلق الأمر الذي في القديم وفي الأزل يتعلق بمعدوم لم يأتي؟ فأوردوا عليهم هذا الإشكال فأجابوا على بناء، أيضا حاولوا أن يجيبوا على هذا الإشكال فقالوا نعم هو يتعلق الأمر بالمعدوم. فبداية الأمر أطلقوا بهذا الإطلاق، ثم بعد ذلك عندما قيل لهم كيف يتعلق بالمعدوم وهو لم يوجد فقالوا يتعلق بالمعدوم بشرط وجوده مع التكليف. فبنيت هذه المسألة على المسألة العقدية ومسألة الكلام. وعند أهل السنة والجماعة الكلام نوعه قديم لكن أحاده حادثة متجددة، فعندهم أن المعدوم مكلف بشرط وجوده أيضا، لكن منطلق أهل السنة يختلف عن منطلق الأشاعرة. جيد، وإلا حتى المعتزلة يقولون الجميع يقول بأن المعدوم الذي يوجد وتقوم الذي سيوجد وتقوم به شروط التكليف هو مكلف، لكنه هو إشكال أورده المعتزلة على الأشاعرة، وإلا الجميع متفقون على أن الأمر يتعلق بالمعدوم إذا وجد وتوافرت فيه شروط التكليف. وأجاب وأطالع الأشاعرة في الجواب عن هذا السؤال، وحاولوا أن يتوافقون مع ما ذهبوا إليه في معتقدهم، حتى أن الجويني ذكر يعني هذه المسألة وقال يعني أشار إلى أنه متوقف فيها وسوف يعيد النظر فيها ويبني فيها ما يشفي الغليل، ولكنه مات قبل أن يبني ذلك. لكن عموما الأشاعرة تواردوا على الإجابة. وهذه المسألة هنا وما يتعلق بها من الأدلة هذا منطلق، لكن الترجيح فيها للذكر ابن قدامة هو يتفق عموما الأسئلة الأدلة تتوافق مع مذهب الأشاعرة ومع مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان المنطلق أو الأساس يختلف عن أهل السنة مع الأشاعرة، وإن كانت الأدلة واحدة لا تختلف لأنهم هم متفقون في النهاية على أنه مكلف إذا وجد شرط توافقه. واضح؟ هذا منطلق المسألة. لذلك هذه المسألة يعني هي حتى في أدلتها ليست غامضة، يعني واضحة جدا، لكن يعني إرادها في كتب الأصول فيه نظر. طيب، نعود إلى الكتاب. اكتب هذا الأمر يتعلق بالمعدوم. ليس المقصود من تكليف المعدوم أن يطلب منه إيقاع المأمور به حال عدمه. فإن ذلك محال، وهو باطل بالإجماع، وإنما المقصود من ذلك أن يكون الأمر متناولا له بتقدير وجوده. على الصفة التي يصح معها تكليفه. أوامر الله تعالى فإنها للمكلفين الموجودين وقت الخطاب، ولجميع من يأتي من الأمة إلى أن تقوم الساعة. وهذه المسألة من المسائل التي أثارها المعتزلة ضد خصومهم من الأشاعرة، القائلين بأن كلام الله قديم أزلي، فأورد عليهم المعتزلة اعتراضا. فأورد يعني على المعتزلة على الأشاعرة، لأن الكلام لو كان أزليا لتعلق الأمر بالمأمورين قبل وجوده. لأن كلام الله في الأزل عندهم أمر ونهي، ولا يمكن أن يكون أمرا بلا مأمور. يعني عندما قالوا لهم كلام الله يتنوع على أمر ونهي وخبر، قالوا نعم، قالوا الأشاعرة نعم، قالوا إذا فكيف يكون أمر بلا مأمور ونهي بلا منهي وخطاب غير مخاطب، فلا بد إذا أن يتعلق الأمر بالمعدوم، وهذا خلاف الأحمد. كيف يتعلق الأمر بالمعدوم؟ نقول فأجاب الأشاعرة بأن الأمر يتوجه إلى المعدوم، لكن شرط الوجود على وجه يصح معه تكليف. هذا المعدوم مشروط الوجود، يعني يكلف، يتوجه أمر الله إلى المكلف الذي لم يوجد أو الذي يعلم الله أنه سيوجد، لكن بشرط أن يكون على صفة يصح معها. طيب، من يقرأ حقيقة أبو الحسن الأشعري رحمه الله، يعني كما يقولون أطلق رصاصة الرحمة على المعتزلة. يعني لو بقي أبو الحسن الأشعري على مذهب الاعتزال كيف يكون بشكل المعتقدات يعني قبل العقائد، لكن لما ترك مذهب الاعتزال وهو يعرفه كرأس الاعتزال ويعرف المذهب ويعرف ما يتعلق به من المسائل ومداخل المذهب والإشكالات الواردة على المذهب، فرد على المذهب من داخل المذهب، فاستطاع أن يفند يعني كثير من مسائل المذهب الورد عليه إشكالات، فلم يبقى على الاعتزال إلا القليل، واتضح للناس بطلان هذا المذهب. حتى أن في بعض الأوقات بعض المعتزلة يكتب يقول ولا أعرف قائمة بالمذهب غير، في بعض كتب المعتزلة بعضهم يكتب عن الاعتزال، يعني انتشر في القرن الثالث عندما يعني ابتلى في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث عندما ابتلي الناس بهذا المذهب وهددوا يعني تتبع هذا المذهب وإلا تقتل أو تسجن أو تضرب أو تعذب، حتى أن البعض أجاب إلى مثل هذا ولم يثبت إلا قليل. وبعضهم تأول يعني علي بن المديني رحمه الله وهو من أقران الإمام أحمد أجاب إلى هذا المذهب، يعني من باب ايش؟ من باب التأويل، بحيث انه يعني هدد بذلك. وكما تعلمون يعني الاوكراني قاهر الرجال يعني ارتفعت التقليد. وش الزمية التأويل؟ نعم؟ وش الزمية التأويل؟ يعني الكبار تقول وش تسوي؟ تقول في القولات؟ نعم، هذا هو مهم انه بخلق القرآن. القول بخلق القرآن. هل القرآن مخلوق أو ليس مخلوق؟ تماما لا، تماما لا، هؤلاء المعتزلة. يعني لأنهم أن هو تكلمنا عن قضية خلق أفعال الناس وكذا في أكثر المناسبة، وهذا منهم. فابتلي الناس بذلك. فأجاب من أجاب، حتى الإمام أحمد رحمه الله عندما خرج من السجن يقول ضرب على أحاديث علي بن المديني. وقال لم يكن لمثله أن يتأول. فكان جواب علي بن المديني ماذا؟ قال بعض المحدثين يعني ولم يسقط هذا يعني احاديث علي بن المديني عند المحدثين ولم يجعلوه مثلا الله يعني قوله لا يعتبر يعني كبار ائمه النقد في الحديث ومن يعتبر قوله، لكن كان الامام احمد يرى ان مثل علي بن المديني كان مفترض ان لا يتأول والا يجيب على مثل هذه الفتنه وان يصلح، لكن اختلف الناس سبحان الله. لذلك قال علي بن المديني قال رحم الله احمد عندما بلغه كلام الامام احمد قال رحم الله احمد قد صبر صبرا عظيما ولو جلدت يعني عشر ما جلدت لما استطعت. فالناس سبحان الله يتفاوتون يعني في الصبر وفي يعني مو كل الناس يستطيعون ان يصبر على السجن وعلى الجلد وعلى الضغط وعلى، لكنها يعني الناس تتفاوت في ذلك. فالامام احمد انتصب لذلك وصبر رحمه الله، لكن غيرهم ما صبر. فتأول الناس، فامتحنوا الناس على مذهبهم. لكن بعد ذلك أين هذا المذهب؟ أنت وأنت. وهذا يدل على أن الأفكار والمذاهب والأقوال ما تفرض على الناس بالقوة. وإن استجاب لها الناس يعني في فترة ثم يأتي بوقت تموت وتندثر هذه الأقوال ولا يعني ولا يكون لها أي أثر في حياة الناس. أنا لم تكن عن اقتناع. فمذهب المعتزلة أين هو الآن؟ أين وصوله من خمس؟ من يدي بمذهب الاعتزال الآن؟ إذا كان في تلك العصور وقريب من عصور انتشار مذهبهم، شايف هذا يوجد إلا أعداد قليلين معدودين يقومون بهذا المذهب. ها؟ لا، لا، أصول الخمسة لا. أن تجد مناطق مشتركة فقط. أي نعم، مثلا في مسائل القدر، في مسائل كذا، في مسائل معينة. تجد اشتراك فقط عقائد وليس مذهب اعتزالي متكامل. وهذا طبيعي يعني في النهاية يعني كلهم ينتسبون إلى أهل القبلة، فلا بد من وجود تقاطع بينهم ولا لا؟ لا، لكن ليس هناك مذهب اعتزالي ينسب إليه الناس يقول هذا المذهب أو جماعة من الناس أو لا من الناس. لم يعلموا يعني الأشعار موجودين على مر حتى بعضهم يقول ان الخلاف بين السنه والاشاعره يقلل الخلاف بين السنه والاشاعره ويقول الخلاف بينهم كما هو الخلاف بين المذاهب الفقهيه فقط في تاويل النصوص ودلالات النصوص. فاهل السنه توقفوا مثلا في او قالوا ان الصفات لله عز وجل صفات لا نعلم لها معنى ولكن لا نعلم كيفيه هذه الصفات. طيب الله خاطبنا بما نعلم لكن كيفية هذه الصفات لا. فأهل السنة توقفوا عن الشرح والبيان لهذه الصفات والأشعة خاصة وغيره. فقال اليد ماهية كذا اليد كذا. فحاول الأول بعض الصفات على ما تحتوي لغة العرب يعني حسب هذه المعاني. فيقول البعض أن يهون من هذا الخلاف. وإن كان حقيقة تنظر في كتب الأشاعرة لا، هم يجعلون هذه المسائل مسائل مائز بينهم وبين غيرهم. وكتب المبلوعة زي مثل الجويد والرازي وغيرهم مبلوعة مثل هذا الشيء. شيخ لماذا لو كان الالتزام من الشيخ هذا او القول بانه هل كان وراء شيء وراء الالتزام في الشيخ؟ سلطه سلطه فقط ما في، يعني ما في المامور اقتنع بهذا واتى بعده واخوه بالله وامتحنوا سلطه فقط. حتى يظهر المعتصم كان يقول الامام احمد لو لم اجد في قيد اخي لما سجنته. فأنت موجود في قيد أخي نستمر أصل بقاء ما كان على ما كان حتى جاء المتوكل ويعني ونصر السنة وأخرج الإمام. فهي مسألة شوف سلطة يعني فقط سلطة واقتنع بقول الله. وهذا أحيانا من تقريب أهل البدع وكذا قد يكون لهم يعني أضرار كبيرة جدا في مثل هذا. فقط ما ما في إلا امتحان الناس لمثل هذا، ما يمكن أن يكون وراء شيء آخر. يعني قول أهل السنة ما يناقض شيء عندهم يعني قول بالدرجة الأولى. بس أنت تعرف في تلك العصور قضية الأشاعرة المعتزلة نحن مسائل حية. يعني أنت يعني المسائل حية ومسائل فيها تمايز بين الناس وعقائدهم وردود ومناظرات. يوم يجي واحد وينتصر له سلطة وله قوة وينتصر لهذا قال يرى انه الحق يفرضه على الناس. طيب وهذا ليس موجود فقط في العقائد حتى في المذاهب الفقهيه وفي بعض الاراء الفقهيه اذا تبنت السلطه يعني راي فقهي معين او مذهب معين تفرضه على الناس وتمنع الاخرين او تقلل وجودهم او حال تهميشهم. هذا موجود عام بالتاريخ في الافكار والمذاهب والاصوات الفقهيه او العقديه موجود. او حتى قضايا العرق والجنس والعصب حتى في مسائل أبسط من هذه كثير تجد هذا الوجود يعني اللي أضرار أحيانا سياسية يعني يوم كان انتشرت المقاهي أول ظهور المقاهي هذا مثال لكن أو مثال يعني مشي إلى مثل هذا. فكان الخلاف في موجود خلاف في القهوة هل هي مسكرة وغير مسكرة هل هي مفكرة هل تعتبر من المفكرات؟ كان في خلاف مع دائما ضمن القهوة البن المعروف هذا. فكان ومع فإذا وجد من يؤيد القهوة من أهل السلطان شذيب قهوة يسمح بانتشار المقاهي وكذا. فإذا جاء واحد ويعني وكان له مثلا كان لأن كانت من كان من الأمور التي يعني في أيام الدولة العثمانية عندما انتشرت هذه المقاهي اصبحت اماكن اجتماع الناس. فكان يدور فيها احاديث ايش؟ سياسيه واقتصاديه يعني ضد الدوله العثمانيه خاصه في مكه والحجاز خاصه لان في تهميش كان للعرب بشكل كبير. فكان اذا جاءت الدوله العثمانيه فكان اذا جاء بعض فلما رات يعني بعض يعني وراء الدوله العثمانيه ان هذا في الحجاز انتشر واصبح له يعني بعد سياسي واقتصادي اظهر القول بتحريم القهوه ونصروا من يقول له اظهروا. ثم بعد اصبحت في المنكر فعندما انكر العلماء يعني ابرز العلماء الذين ينكرونه ونشروا هذا القول. ثم اتت السلطه فانها منفذه لامر الله لا امر لامر العلماء والقضاه فازالت هذه المقاهي. وليس المقصود انها يعني انما المقصود لغرض سياسة لا أكثر. يعني ليس في مسائل صغيرة تجدها موجودة هنا وهناك من زمان موجودة. هذا مثل طب من يقرأ؟ أقرأ حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فصل الأمر يتعلق بالمعدوم وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام الساعة بشرط وجودهم على صفة من يصح تكليفه. نعم هذا القول الأول. تلاحظون نقول بشرط وجودهم، الوجود لا بد منه على صفة من يصح تكليفه. نعم. خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية قالوا لا يتعلق الأمر به. المعتزلة القول عنهم مشهور، أما جماعة من الحنفية ما أدري، أنا ما بحثت في كتب الحنفية بشكل جيد، لكن رأيت بعض المعلقين ينفي هذا النسبة إلى الحنفية، لأن الحنفية كلهم أشاعرة وما سفرية جيد، فكلامهم طبعا سوف يكون خلاف المعتزلة، لكن ما أدري هذه النسبة تحتاج إلى تأمل ونظر. نعم قالوا لا يتعلق الأمر به يعني بالمعدوم، لماذا؟ نعم. قالوا لا يتعلق الأمر به لأنه يستحيل خطابه فيستحيل تكليفه. هذا رقم واحد، هذا دليل رقم واحد. ولأنه لا يقع منه فعل ولا ترك. لحظة، لماذا يستحيل خطاب المعدوم؟ لماذا؟ لأن الخطاب يحتاج إلى مخاطب وإلى مخاطب، والمخاطب معدوم، فكيف يخاطب العدم؟ جيد؟ فإذا استحال خطابه، استحال تكليفه، لماذا يستحيل تكليفه؟ لأن التكليف لا يكون إلا بخطاب، وكيف يخاطب المعدوم؟ فلما استحال خطاب المعدوم استحال تكليفه، لأن لازم التكليف الخطاب، لا بد من الخطاب، والخطاب المعدوم غير ممكن، لأن الخطاب يحتاج إلى مخاطب ومخاطب، والمخاطب معدوم، فكيف يخاطب؟ واضح؟ استحال خطابه لأنه معدوم، واستحال تكليفه لأن خطاب المعدوم غير ممكن، فالتكليف لا يكون إلا بخطاب. نعم. رقم اثنين. ولأنه لا يقع منه فعل ولا ترك فلم يصح أمره كالعاجز بالصبا والمجنون. كالعاجز الصبا والمجنون أو بالصبا. العاجز ما في عبارة وشي الصبا أنا الصبي الجنون اللي بعده مجنون. لا ما قال عاجز مجنون، إذا المفروض يكون في الوسط صبي، مع أن بعض النسخ ليس موجود فيها الصبا والصبا. طيب يقول هنا هذا دليل قياسي، أن إذا كان العاجز والمجنون وهما موجودان، طيب لا يكلفان، فكيف يكلف الذي لم يوجد أصلا؟ طيب لم يوجد أصلا، والجامع بينهم أنه لا يصح منه فعل ولا ترك، فالعاجز لا يكون منه فعل ولا ترك، والمجنون لا يصح منه فعل ولا ترك، والمعدوم كذلك لا يتصور منه فعل ولا ترك، فإذا لم يكلف الصبي والمجنون وهما موجودان من باب أولى لا يكلف المعدوم. نعم هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة. ولأن المعدوم ليس بشيء فأمره هذيان. نعم المعدوم ليس بشيء فأمره هذيان، ما معنى هذيان؟ يعني عبث لا فائدة منه، عبث لا فائدة منه، كيف يخاطب الذي هو ليس بشيء؟ وكما أن من شرط القدرة وجود المقدور يجب أن يكون من شرط الأمر وجود المأمور. وهذا قياس واضح، قياس الأمر على القدرة، فكما أن القدرة لا توجد إلا مع المقدور، فكذلك الأمر شرط المأمور، والأمر هنا المأمور معدوم. طيب فكيف يكون مأمورا وهو معدوم؟ الآن أنت حتى تكون قادر، أنت بشر حتى تكون قادر، كيف نصفك بالقدرات؟ كيف نصفك أن تكون أن تقدر على أشياء موجودة؟ إذا قلنا والله أنت قادر على حمل الطاولة، كيف نعرف أنك قادر على حمل الطاولة والطاولة معدومة؟ لا يمكن، لا بد أن توجد الطاولة، ثم نرى قدرتك وأن تحمل الطاولة، فنقول أنت قادر على حمل الطاولة، لكن إذا لم يوجد المقدور كيف توصف أنت بالفطرة؟ هذا دليل. فكذلك المأمور الأمر كيف يوجد الأمر ويتعلق بالمعدوم وهو والمأمور والمأمور معدوم. لا بد أن يوجد المأمور ثم يوجد الأمر، فكذلك القدرة مع المأمور. ولنا هذه أدلة القول الأول وهم الجمهور. ولنا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على الرجوع إلى الضوائر المتضمنة أمر أوامر الله سبحانه وأوامر نبيه عليه السلام على من لم يوجد في عصر لا يمتنع من ذلك أحد. نعم، هذا الدليل الأول وهو الإجماع على أن أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم تتناول من لم يوجد من الأمة. أجمع الصحابة على ذلك، يعني لم يخص الصحابة رضي الله عنهم الأوامر التي وجهت إليهم لم يخصوها بهم، وإنما جعلوها لهم ولعموم الأمة مما سيأتي من الأمة ويوجد منهم تحذير. واضح؟ نعم. ولأنه قد ثبت أن كلام الله تعالى قديم وصفة من صفاته لم يزل آمرا ناهيا. نعم، هذا كلام الله تعالى قديم، هذا فيه إجماع، اكتبوا عنده القديم قديم النوع في كل الآحاد. فإذا قلنا أن ما كلام الله قديم بمعنى قديم النوع حادث الآحاد، فهل ممكن يتعلق بالمعدوم أو لا يمكن؟ يمكن في حال وجوده، فإذا وجد تعلق به، أما في حال عدم وجوده فإنه لا يسمى لا هذا المعدوم مأمورا ولا منهيا، لأن الأمر والنهي لا بد من وجود آمر ومأمور، فإذا وجد تعلق به الأمر والنهي. وقال الله تعالى فاتبعوه. على مدى أهل السنة قطعا لا، على مدى أهل السنة قطعا لا، لأنهم لا يقصدون، لأنهم يتناولون أن الله سميع ولا يزال يتصف بهذا السبب، وليس لها علاقة بكذا. وهم يعني قالوا لعل اعتراض من اعترض على أهل السنة يقولون يقولون بتجدد الحوادث بذات الله عز وجل، وهم لا يقولون بذلك، أنهم يتصفون الله عز وجل، لأن هذه المصطلحات كما يقول ابن تيمية النورية وإن شاء الله سوف تدرسونها، يعني أقول هذه المصطلحات هي مصطلحات لم يتكلم بها السلف، وهي مصطلحات مجملة. فإذا قال قائل مثلا كلام الله قديم، فنسأل ماذا تريد كلمة قديم، فنستفسر منه ماذا يريد كلمة قديم، فقد يراد بها معنى صحيح وقد يراد بها معنى بعض، فقد يراد المعنى الصحيح وقر على ذلك وإن كان لفظه غير أولى منه، وإن كان أراد المعنى بعض يرد على ذلك. فمثل هذا يستفسر ما المقصود بالحادث من الحوادث، فإذا أثبت أمرا ظاهرا وأن ما تقوم به الحوادث طيب والأعراض فكلامه باطل، وإن كان يقصد مثل هذا المعنى أن كلام الله عز وجل حادث بمعنى أن أحاده متجددة، هذا كلامه صحيح ومعنى صحيح، لكن اللفظ غيره أولى. نعم. الآن قولنا هنا قديم ويقابل الصفة الذاتية وحادث مقابل الفعلية، هو حادث لا بد من الله أن تكون فعلية، لكن قدير هل يمكن أن نقول يقابل ذاتيا كما نقول؟ وش معنى قدير؟ أولا ما معنى قدير؟ أجل ما قحطاني؟ وش معنى قدير؟ سلمان؟ ها؟ بندر. ايش معنى قديم؟ وين اخوك؟ انا جاي لسه. طيب خلنا نشوف ان شاء الله. القديم هو الذي لا بدايه والأزلي هو الذي لا نهاية له، فالله عز وجل في هذا المعنى هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده بعد موجود. إذا قلنا ما عز وجل بهذا المعنى فهو قبل الحوادث كلها وقبل الزمان وقبل المكان. فهو بهذا المعنى يعني واحد يتحارب من الله سبحانه وتعالى مع الله لكن يقال يعني. لكن أليس عن كلام الله ذات مدى قديم؟ كلام الله هو صفات الذات. نعم لكن أحاديث وهو فعلي بعد لذلك بعضهم عندما نظر إلى هذا المعنى كأنه يخفف الخلاف بين بين أهل السنة والأشاعرة. عندما نظر إلى هذا المعنى من أهل السنة يقولون أن كلام الله هو صفة ذاتية لكن أحاده متجدد. وهذا معنى قولهم أن أن أن صفة الكلام نفسية ذاتية طيب قائمة بذات الله وذات الله قديمة ويكون قديم ويكون صفة قديمة لها. طيب كأنه من هذا الجانب ولا لا نريد أن نخرج إلى مسائل عقدية لكن إن كان في إشكاليات في مسائل ممكن تسألون شيخ العقيدة في منكم أكثر. وقال تعالى وقال الله تعالى فاتبعوه وهذا أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف أننا مأمورون باتباعه ولم نكن موجودين. نعم لم يقل أحد أن فاتبعوه هو خاص بمن خوطب به في زمن نزول هذه الآية. فلا خلاف أن الأمة ممن لم يوجد وسيوجد هم مخاطبون بهذا بهذا الأمر. نعم لكن لا يقال أنهم مأمورين به وهم لم يوجدوا لا لكن يقال أنهم إذا وجدوا فإنهم مخاطبون به ولا نحتاج إلى أمر إلى أمر جديد. فلا نحتاج إلى أمر جديد. لذلك الذين قالوا أن أن أمر أن أن المعلوم يخاطب إذا وجد طيب هل يدخل في العموم الخطاب السابق أو يدخل فيه قياسا على من خوطب؟ اختلف. فمنهم قالوا هو يدخل في عموم الخطاب عند وجوده وقيام صفة التكليف فيه فيدخل في العموم. وقال بعضهم لا يدخل فيه بدليل القياس فيقاس على من؟ على الذين خوطبوا بهذا الخطاب. وإذا حتى قلنا بالقياس فالأمر هي لأن مقصود بالقياس والقياس القطعي نفي الفارق نفي الفارق بين بين الأصل والفرع فيكون القياس قطعي يكون الأمر هين يعني سهل. طيب نعم قولهم قولهم إن خطاب المعدومين هذا الجواب عن الدليل الأول محال. قلنا إنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه أما أمره بشرط الوجود فغير مستحيل بأن يفعل عند وجوده ما أمر به متقدما كما نقول الوالد يوجب على أولاده ويلزمه التصدق عنه إذا عقلوا وبلغوا فيكون الإلزام حاصلا بشرط الوجود. ولو قال لعبده صم غدا فهو أمر في الحال بصوم الغد لا أنه أمر في الغد. نعم هذا الجواب على الدليل الأول وهو واضح. هذا لو تأملتموه واضح. الدليل الأول لهم يقولون يستحيل خطابه فيستحيل فيستحيل تكليفه فيقولنا هنا لا يستحيل خطابه بشرط أن يكون موجودا كما يقول الوالد يوجب نقول الوالد يوجب على أولاده ولزمه التصدق عنه إذا عقلوا وبلغوا فيكون الإلزام حاصل بشرط الوجود. يقولون هذا باتفاق الفقهاء أن الوالد إذا ألزم أولاده وأوصى بأولاده بأن يتصدقوا عنه إذا عقلوا وبلغوا فإنهم إذا عقلوا وبلغوا فإنهم يلزمهم هذه الوصية. فالمقصود هنا الإلزام فإن الإلزام لا يكون إلا بعد التكليف فيخاطبهم أولا ثم يلزمهم بعد أن عقلوا وبلغوا. ولو قال العاد عبدي صم غدا فهو أمر في الحال بصوم الغد يعني هو أمر تعلق به صوم الغد لا أنه أمر في الغد فيكون إذا جاء الغد يجب عليه الصوم. وأما العاجز فإنه يصح أمره بشرط القدرة فهو كمسألتنا بغير فرق. فإن قيل هذا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام يقول هناك أنتم تقولون أن العاجز مثلا والمجنون والصبي يعني لا يكلفان فكذلك المعدوم لأنهم مع وجودهم غير مكلفين فالمعدوم من باب أولى. يقول لا الخطاب موجه إلى العاجز وموجه إلى، لا نسلم أن الخطاب غير موجه، بل هو موجه، بل هو موجه إلى العاجز وموجه إلى الصبي وموجه إلى المجنون، موجه إليه بشرط مثلا في العاجز أن يقبل، وفي الصبي أن يبلغ، وفي المجنون أن يثير. فالخطاب موجه لكن بهذه الشروط. فكذلك المعدوم الخطاب موجه له بشرط أن يثير. قال فإنه يصح أمره، يعني توجه الأمر إليه، بشرط القدرة، فهو كمسألتنا بغير الفرق. يعني فالمعدوم كذلك موجه للخطاب بشرط الوجود. نعم. فإن قيل هذا اعتراض على هذا الجواب، فإن قيل هذا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي، قلنا المراد به رفع المأثم والإيجاب المضر بدليل أنه قرن به النائم. نعم. يقول هنا فإذا قيل لهم كيف تقولون الأمر موجه إليه وفي الحديث أن رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي وذكر منهم المجنون والنائم، طيب فكيف إذا يتوجه المأمور إلى غير المكلف وقد رفع القلم عنه؟ ما الجواب؟ قلنا المراد به رفع المأثم والإجاب المضر. إيش أقصد بالإجاب المضر؟ يعني الإجاب الفوري، الإجاب الفوري المضير، يعني الخطاب له موجه. طيب وتوجه الأمر إليه ليس معناه تكليفهم في الحال، ليس معنى تكليفهم في الحال والفور. طيب وإلا كان ذلك مجرد لهم وهو الإثم. طيب لكن المقصود أن الخطاب موجه إليهم بالفعل عند وجود مثلا القدرة والبلوغ والإفاقة. طيب لكن ليس فورا وإنما عند توافر هذه الشروط، والمقصود هو رفع المأثم عنهم، فهم غير آثمين في حال عجزهم وجنونهم وصدامهم. نعم. قال بدليل أنه قرن به النائم، والنائم موجه إليه الخطاب، فإذا استيقظ طولب به. فلا نقول النائم غير مخاطب، لا، النائم مخاطب بالأمر. طيب فإذا استيقظ امتنع هذا الأمر. ولا نسلم أن من شرط القدرة وجود المقدور، فإن الله سبحانه قادر قبل أن يولد مقدورا. نعم. الله عز وجل يعني كما قلنا هو خالق الزمان والمكان والأشياء، وهو متصف بصفات الكمال قبل وجود هذه الأشياء، ومن صفات الكمال القدرة، فهو موجود قبل هذه الصفات الكمال القائمة بالله عز وجل، هي موجودة قبل وجود هذه الأشياء ولا لا؟ فلا يشترط وجود المقدور، ليس من شرط القدرة وجود المقصود. أننا جميعا نؤمن أن الله عز وجل قادر قبل أن يوجد المقدور ولا لا؟ وليس من شرط. طيب هذه المسألة المطلوب فيها ما أمليتم، ما أمليتم عليكم، والأدلة الأقوال في المسألة، ودليلات من أدلة القول الراجح. إذن ما أملي عليكم فيه والأقوال في المسألة مع قائلينها، ودليلات من أدلة القول الراجح. أما أدلة المعتزلة والاعتراضات والأجوبة عليها لكن المقصود أن تعلم أن هذه المسألة موجودة في كتب الأصول وهذا المقصود. أما ما يتعلق بغير ذلك فهي في كتب العقائد، يعني قضية كلام الله عز وجل والتعليم الله عز وجل كلام. ما الحضر متأخر؟ يعني ما في خلاف في المسألة يا شيخ، ما في خلاف في المسألة، أصل المسألة يعني بدعة. الكل يقول أن الموجود إذا وجد وهو مخلف علق به الأمر والنهي، لا إشكال ولا ما في خلاف يعني. لكن هو استشكال عقدي فقط، كيف تقولون أن الله كلام الله قديم وأنه يتنوع إلى أمر ونهي، ثم تقولوا ثم فكيف يكون المعدوم مكلفا؟ يكون المعدوم غير مكلف، قالوا هو مكلف بشرط الوجود. سعد. كاحل. طب المسألة القادمة هي آخر مسألة في باب الأمر، وهي في الحقيقة مسألة أصلها مرة معكم في قضية في مسألة أخرى. وهي مسألة النسخ قبل التمكن من الامتثال. هل يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال أو لا يجوز؟ هذه المسألة التي بما يعلم الله أن المكلف لا يقدر عليها. هي نفس هذه المسألة، لكن هذه المسألة بنيت على تلك المسألة كما أشار إلى القدماء رحمه الله تعالى. يتوجه إليه الخطاب لكن لا يؤمر بامتثاله. ما فائدة الخطاب؟ ما فائدة الخطاب؟ فائدة احنا نبحث عن فائدة في نعم نشوف هذا اعتراضهم له وجه. هم اعتراضوا في هذه النقطة المعتدلة له وجه، فكيف يتعلق بالمعدوم لا ليس بشيء. ثم قالوا ان هذا في هذا الاعتراض في نوع وجه عليه، لكن تعلق الامر بالمعدو بالنائم وبالناس وبالمجنون وبالصبي هذه مسألة حتى خلافية بين أهل السنة. لا إشكال، هذه المسألة فيها نوع من الخلاف الواسع. لكن أراد بالقدرة، لكن الجواب هنا على قول أنهم أن الخطاب موجه إليهم، لكن لا يأثمون بالتوحيد. لكن الخطاب متعلق بشرط كذا وكذا وكذا. مثل الكافر، هل هو مخاطب بفروع الشريعة أو غير مخاطب؟ جيد؟ هذا مثل. ثم قال انه مخاطب فروع الشريعه، لا يقصد انه الان ملزم بفروع الشريعه، المقصود انه ان وليس المقصود انه يقضي هذه الامور اذا اسلم ايضا، لكن ان المقصود به انه يعاقب عليه يوم القيامه، يؤثم عليها ويعاقب عليه يوم القيامه. جيد؟ فهذا مقصود بتوجه الخطاب مثلا الى الكفار، فكل مساله ينظر فيها، وهناك من خالف الاصل لا يتوجه اليه الخطاب. هذه المسائل أمر فيها واسع، لأن هناك من اعترف باعتراضه، قال ما فائدة توجه الخطاب إلى المجنون وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، وهو اعتراض جيد. وهل في إشكال شيخ لو قال سني وقال المعتزلة هنا؟ في إيش؟ في نفس المسألة. هم لم يفردوا فيها، هو ليس من انفرادات. يعني كما قلنا الأشاعرة وأهل السنة متفقون في هذه المسألة، لكن المطلقات المعتزلة يتفقون ثلاث بشرط التكليف يتفقون نفس الشرط، يقولون إذا ولا شرط التكليف يتفقون. الكلام ما في إشكال. ولذلك بعض المؤلفين قالوا أصلا هذه المسألة لا خلاف فيها، لكنه اعتراض أورده فقط المعتزلة على الأشاعرة كما سبق. نعم، على مسألة الكلام القديم فقط. فإذا كلام قديم إذا يلزم نحن كأنهم قالوا له، قالوا للمعتزلة كأنهم قالوا للأشاعرة نحن متفقون جميعا على أن المعدوم مكلف بشرط الوجود، لكن كلامكم يقصد أنه ليس مكلف، فقالوا كلامنا لا يوجد، فرجعوا إلى عدم المعدوم. فهذا المقصود يعني. لذلك هذه المسائل مبنية على مسألة عقدية، وهي أيضا مبنية على مسألة الإلزامات، وأن لازم القول ليس بالقول. طيب، قالوا اعتذر فلا شعر يقولون هذا لا يلزمنا في كذا وكذا وكذا وكذا، فنحن مع الجميع. طيب. قال ابن قدامة فصل: ويجوز الأمر من الله سبحانه بما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله. هذه هي المسألة، تكليف الله بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله، هل يجوز أو لا يجوز؟ أي أن الله عز وجل عالم بأن المكلف لا يعلم، والمكلف هل يعلم أو هو جاهل؟ لا. طيب، يعني المكلف هل هو يعلم أنه لا يتمكن من الفعل أو لا؟ هو جاهل. والله عالم بأن هذا المكلف لا يتمكن من امتثال هذا الفعل، فهل يجوز أن يكلف الله المكلف بما يعلم الله أنه لا يتمكن من فعله المكلف أو لا يجوز؟ هذه المسألة. فقال الجمهور: يجوز الأمر من الله سبحانه لما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله. إذن هذه المسألة مفروضة في أن الآمر يعلم أن المكلف لا يتمكن من امتثال هذا التكليف، ورغم ذلك يأمره به. فهل هذا أمر؟ هل هذا يجوز أن يكون من الأمر أو لا يجوز؟ نعم، من أقرأ؟ لو نأخذ طرف هذه المسألة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: فصل. ويجوز الأمر من الله سبحانه بما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله. وعند هذا القول الأول وهو قول الجماهير. وعند المعتزلة لا يجوز ذلك إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه مجهولا عند الآمر. طيب، أما إذا كان معلوما أنه لا يتحقق الشرط فلا يصح الأمر به. هذا قول المعتزلة. وتلاحظون أنهم قالوا ماذا؟ إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه مجهولا عند الآمر. طيب، إذا كان الآمر يجهل أن المكلف لا يتمكن من امتثاله فعندها يجوز. طيب، وهذا طبعا لا يتصور في حق الله، لكن يتصور في حق مثلا السيد مع عبده، على عبده مع أولاده إذا أمرهم، لكن لا يتصور في حق الله مع عبده. يتصور أن العبد يجهل، لكن لا يتصور أن الله تعالى عن ذلك يجهل. طيب، أما إذا كان معلوما، هذه مسألتنا حقيقة، أما إذا كان معلوما أنه لا يتحقق، يعني معلوما عند الآمر أنه لا يتحقق الشرط فلا يصح الأمر به. واضح المسألة؟ إذا المسألة مفروضة في ماذا؟ إذا كان الآمر يعلم والمأمور لا يعلم، إذا كان الآمر يجهل، طيب، فإنه لا تكون من هذه المسألة. دليلهم الأول المعتزلة: لأن الأمر طلب، فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه؟ وكيف يقول السيد لعبده: خذ ثوبي إن صعدت السماء؟ وبهذا يفارق أمر الجاهل، فإن من لا يعرف عجز غيره عن القيام يتصور أن يطلبه منه. أما إذا علم امتناعه فلا يكون طالبا، وإذا لم يكن طالبا لم يكن آمرا. نعم، إلى هنا هو حقيقة آخر جملة هو الدليل، يعني هو لب الدليل. ما أساس هذا الدليل؟ يقولون الأمر هو الطلب، الأمر هو الطلب، جيد. فإذا كان الآمر يعلم أن المأمور لا يمكن أن يمتثل فعله، فكيف يكون هذا طلبا؟ لأن الطلب لا يكون إلا مما يمكن فعله، أما ما لا يمكن فعله فلا يسمى الآمر به طالبا. واضح؟ فلا ينطبق عليه مسمى الأمر. المقصود أن هذا لا ينطبق عليه مسمى الأمر، لأن الأمر هو الطلب. طيب، والطلب يلزم منه أن يكون المطلوب ممكن الامتثال. فإذا كان الآمر أو الطالب يعلم أن المطلوب أو المأمور لا يمكن أن يمتثل، فكيف يسمى آمرا أو طالبا؟ واضح؟ وضرب مثال: كيف يقول السيد لعبده: خذ ثوبي إن صعدت السماء؟ وبهذا يفارق أمر الجاهل، لأن من لا يعرف عجز غيره عن القيام يتصور أن يطلبه منه. أما إذا علم امتناعه فلا يكون طالبا، وإذا لم يكن طالبا لم يكن آمرا. لماذا لم يكن آمرا؟ أكمله: لأن الأمر هو الطلب. لأن الأمر هو الطلب. فهم عرفوا إذن الأمر هنا بإيش؟ بالطلب. عرفوا الأمر بالطلب. طيب نعود لأول الدليل، قال لأن الأمر طلب. لا، عرف الأمر بالطلب. فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه؟ وكيف يقول السيد عبد القادر الثوبي أن صعدت للسماء؟ طيب، ثم أراد أن يقرر ما ذكره سابقا، أن إذا كان الأمر مجهولا، الأمر جاهلا، جاز له أن يأمر ويسمى أمرا. يعني يجوز أن يقول لو أنك رأيت شخصا عاجز عن القيام وأنت لا تعلم أنه عاجز عن القيام، هل يصوغ لك أن تقول له قم أو لا يصوغ لك؟ يصوغ لك، لأنك جاهل أنه لا عاجز. فإذا كنت جاهلا أنه عاجز جاز لك أن توجه له الأمر والطلب بالقيام، لكن إذا كنت تعلم أنه عاجز فإنه لا يصح منك لا لغة ولا شرعا أن توجه إليه الأمر، لأن الأمر هو الطلب، وأنت تعلم أنه لا يمكن أن يمتثل هذا الطلب، فكيف تكون عاجزا؟ نعم. ولأن إثبات الأمر بشرط يفضي إلى أن يكون وجود الشيء مشروطا بما يوجد بعده، والشرط ينبغي أن يقارن أو يتقدم، أما أن يتأخر عن المشروط فمحال. طيب أكتبوا هنا خلاصة هذا الدليل، أي لا يصح تعليق الأمر على شرط في المستقبل. أي لا يصح تعليق الأمر على شرط في المستقبل، لأن شرط الشيء لا بد أن يكون مقاربا له أو قبله، لأن شرط الشيء يجب أن يكون مقاربا له أو قبله. واضح؟ شروط الصلاة هي المقارنة لها أو التي قبلها. طيب، فلا يقول أحد أوجد الصلاة ثم أوجد الشرط شروط الصلاة، ولا لا؟ لا يمكن. فكذلك هنا لا نقول نوجد الأمر وال يعني بشرط، يعني أنت مكلف بشرط ألا تموت، يجب عليك الصلاة بشرط ألا تموت، فيقولون هذا الشرط متأخر، فكيف يكون الشرط متأخر على المشروط؟ واضح؟ يعني تكليف الله بالعبد مثلا بالصلاة وهو يعلم أن هذا العبد سوف يموت قبل دخول الصلاة، قالوا هذا شرط متقدم في المستقبل، شرط في المستقبل، فكيف يتقدم على المشروع؟ نعم، هذا دليل سوف يرد عليه القدامى واضح في ضعف. نعم، وهذه المسألة تنبني على النص قبل التمكن، وأن فيه فائدة على ما مضى. نعم، إذا هذه المسألة مبنية على النص قبل التمكن من الامتثال. اكتبوا، لأن حقيقة هذه المسألة يعني الناس قبل التمكن من الامتثال أنها أمر بما علم الله انتفاء شرطه شرط وقوعه، بما علم الله انتفاء شرط وقوعه. فإن الله تعالى أمر الخليل عليه السلام بذبح ولده، مع علمه أنه لا يمكنه من ذبحه، مع علمه أنه لا يمكنه من ذبحه. والتمكن من ذبحه شرط له، والتمكن من ذبحه شرط له، وقد علم الله تعالى انتفاءه. أسأل سبقتنا وهي مثل هذه المسألة. قالوا أن فيه فائدة على ما مضى، وش الفائدة اللي فيه؟ سوف يذكر ابن قدامة جملة منها إن شاء الله في القادم. نعم، هو الامتحان والابتلاء، وهل سوف يعزم هذا المكلف على الفعل أو لا يعزم، وهل يستعد له أو لا يستعد، يعني لو أمر الله المكلف بأن يحج، ويعلم الله عز وجل أنه سوف يموت قبل دخول أشهر الحج، فيمتحن الله عز وجل هذا العبد هل يستعد، هل يعزم على الامتثال، فيثيبه على هذا الاستعداد، ففيه مصلحة للعبد على كل حال. نعم. ولنا هذه أدلة الجمهور، ولنا الإجماع على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه مأمور بشرائع الإسلام، منهي عن الزنا والسرقة، ويثاب على العزم على امتثال المأمورات وترك المنهيات، ويكون متقربا بذلك، وإن لم يحضر وقت عبادة ولا يمكن من زنا ولا سرقة، وعلمه بأن الله تعالى عالم بعاقبة الأمر لا ينفي عنه ذلك، وإن احتمل أن لا يكون مأمورا منهيا لعدم مساعدة التمكن، يجب أن يشك في كونه مأمورا منهيا وفي كونه متقربا، إذ لا خلاف في أن العزم على امتثال ما ليس بمأمور وترك ما ليس بمنهي ليس بقربة، وهذا لا يتيقن أنه مأمور ولا متقرب، وهذا خلاف الإجماع. إليك ابن قدامة رحمه الله بدأ أن يختصر المستصفى، ذهب إلى متن مشهور وشرحه، ويليته أقل شيء اختصر شرح مشهور، لأن الكلام بالنادى على عواهمه مشكلة، يعني يضيع الدليل. يعني الأصوليون اعتمدوا على كتابين وتداول الشروح فيها أثر الرازي رحمه الله في المحصول والأحكام في العامدي، أشهر الكتب التي جمعت الكتب التي قبل كتاب الأحكام وكتاب المحصول واحدة وطريقة وأسلوب وشكل. طيب، فأتوا إلى المحصول واشتغلوا فيه، ثم هذا المحصول اختصر في متن مشهور وهو المنهاج للبيطار. طيب، اختصر البيطار في المنهاج المحصول، ثم كثر شروح المنهاج لأنها أصل المجلس. طيب، وصلتك للأربعين شرحة وأكثر شروح المنهاج للبيطار الذي اختصر فيه المحصول، وأتى ابن الحاجب واختصر الأحكام في منتهى السور أحكام الآمن، ثم اختصر منتهى السور في مختصر منتهى السور، يعني اختصر المختصر، يعني فأصبح حتى في مواضع في كلام ابن الحاجب الغاز لا تفهمه إلا بشروح وحواشي، فاشتهر هذا المختصر لابن الحاجب وانتشر بين الناس وكتبت عليه شروح كثيرة أيضا. فأتى ابن السبكي وشرح المنهاج في الإنهاج، وشرح مختصر ابن الحاج في رفع الحاجة، في رفع الحاجة شرح مختصر ابن الحاجة، وهو شرح متين وحفظ وخرج من الحصر. ثم بعد أن استوعب الكتابين ابن السبكي خرج هو بجمع الجوامع، مثل خاص جمع الجوامع، لأن المحصول والأحكام جمعوا ما قبله ثم اختصرت في مختصر ابن الحاجب والمنهاج، فهو جمع هذه الجوامع وأضاف إليها في جمع الجوامع، ثم تكاثرت شرح جمع الجوامع واهتم به بصورة الأخص الشافعي. طيب، فعند الحنابلة ما عندهم لا كتاب ولا زين، فهو تأخر من الداوم 881 أو 880، ثم الكوكب المنير الفتوح اختصر في مختصر التحرير وشرحه في الكوكب المنير، واصبح مختصر التحرير هو مختصر الاحكام. طيب، من اشهر مختصرات الحنابلة. الغداوي كان توسع طبعا في التحرير، كان يذكر المذاهب الأربعة ويذكر من باب الإعلام فقط لا يحقق فيه، ثم فأتى الفتوح واختصر هذا وركز على مذهب الحنابلة كما في العدة والتنزيل وفي شرحه، في شرح هذا المختصر في ركز على مذهب الحنابلة في العدة والتنزيل وفي الواضحة بن عقيل والمصور الآل بن تيمية، احتل تقرير مذهب الحنابلة من هذه الكتب في شرحه على مختصر التحرير. فجاء هذا الكتاب متأخر عند الحنابلة، لذا كان له شروح كثيرة التحرير، لأن شرحه مؤلفه من اختصره من خطب المنير، يعني شرحه في لكن شرح كبير يعني في 4 مجلدات. فلو أن ابن قدامة رحمه الله ذهب إلى أحد هذه الشروح المنتشرة في الزمن وذهب إليها، أو هو شرح مثلا المنهاج أو شرح، كان أولى حتى من المستصفى، وإن كان المستصفى يعني ترتيب الضمير وكذا، لكنه يعني في السرد هذا يضيع الدليل أحيانا، لكن المتون مركزة. طيب ثم يأتي الشارح ويبين هذا ويضيف إليه من وضح فقط، فيكون فتكون المعلومة جدا واضحة. ثم لو أن الطلاب حفظوا هذا المتن ثم شرح لهم فهذا نور على نور، كما كان يحفظ في الأجواء، كان يحفظون جمع، كان يحفظون المنهاج أو جمع الجوامع، يحفظون جمع الجوامع في الأسفل. ثم الآن بصورة المتاحة خلاص إحراجة، لأن كانوا يحفظونه ويدرسون المنهاج البيضاء أو نهاية السور إن شاء الله، نهاية السور إن شاء الله الأسنى وإحنا المنهاج يدرسونه ومع حفظ لا كان جمع الجوامع على المحل يدرسونه شرح المحل على جمع الجوامع في الأسنى، ويدرسون أيضا المنهاج مع البيضاء ومع نهاية السور مع حفظ جمع الجوامع. فيقولون أقول لا استوعبوا حفظا وفهما، لكن النثر بهذا الشكل أحيانا يضيع الدليل، وإن كان المستصفى يعني من الكتب المشهورة في الأصول المعتمدة، فهو استفاد منها الرازي واستفاد منها الآن استفادة كبيرة. شكرا سيدي، لو قلت من هذه الشريعة كلها طويل، المشكلة أنها طويل، هذه إشكالية أصول وإلا كتاب متين، لكن إشكالية في أصول لو لم يكن يعني بهذا الطول يعني يمكن يعني الاستفادة منها، لكنه يعتبر في المراجعة والمطالعة مفيد، مراجعة معرفة يعني تقرير مذهب الحنابلة من خلال شيء، لكن الروضة أضافة القدامى للروضة مذهب الحنابلة أضافة، يعني القدامى ليس فقط مختصر له وله لمسات واضحة في الكتاب هو أضاف مذهب الحنابلة، لكن أنا كلامي على قضية فقط هذه الاستطرادات اللي قد تضيع الدليل من أصله، المستصفى الغزالي يستطرد ومن قدامى يختصر. طيب فيكون الدليل احيانا شيء ثاني يعني غير واضح مثله. طيب يقول هنا الاجماع على ان الصبي اذا بلغ يجب عليه ان يعلن ويعتقد انه مامور بشرع الاسلام، حاصل هذا الدليل باختصار ان المكلف كالصبي اذا كلف فانه يجب عليه ان يعلم انه مامور بالمأمورات ومنهي عن المنهيات، ولو يعلم أن ولو كان لم يتمكن من امتثالها كالمنهيات مثلا، فهو يعلم أنه يجب عليه أن ينتهي عن المنهيات، ولو كان يعلم أنه لن يتمكن من الزنا ولن يتمكن من السرقة، يعني حتى لو أراد أن يسرق أو أراد أن يزني لا يوجد لا شيء يسرقه ولا من يزني به. طيب هو يعلم ذلك هو لا يستطيع الانتهاء. طيب فهو يجب عليه أن يعزم على هذا الامتثال وأن يعلم أنه مكلف بترك ذلك، فيثاب على ذلك، ولذلك يقولون ألا من العصمة ألا تقتل، من العصمة ألا يكون هذا من العصمة ألا يقدر الإنسان. طيب قال وإن احتمل ألا يكون مأمورا من هي لعدل مساعدة التمكن. طيب يجب أن يشك في كونه مأمورا منهيا وفي كونه متقلبا، إذ لا خلاف في أن العزم على امتثال ما ليس بمأمور وترك ما ليس منهي ليس بقربة، وهذا لا يتيقن أنه مأمور ولا متقرب، هذا خلاف الإجماع. طيب لكن حاصل هذا الدليل دون الخوض في هذه التفاصيل الدليل أن المقصود به أن الصبي إذا كلف فإنه يجب عليه أن يعتقد أنه مأمور بشرائع الإسلام ومنهي عن منهيات الإسلام، وأنه يثاب على عزم الامتثال ويثاب أيضا على عزم ترك المنهيات، وإن لم يكن ذلك مقدورا له بأن لا يتمكن من الزنا أو من السرقة ونحو ذلك. طيب دليل ثاني أن الإجماع على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية فرضية ولا تقبل نية فرضية إلا بعد معرفة الفرضية. قبل هذا الدليل جماعة هل طلع هل نزلت جداول النهائي؟ شفتم طريقة جديدة؟ كل نختبر في قاعته في وقت المحاضرة يوم الخميس ولا من أول أسبوع. والقاعة الأخرى نفس اليوم في وقت محاضرة. جيد؟ فتكون الأسئلة مختلفة، أنتم تختبرون أولا ثم هم يختبرون ثانيا. وهذا شاق عليكم. نعم وهذا شاق عليكم. شاق عليك الله يعلم. تجد الساعة تقضى سيرتين أو المدرجين، ما عندك مشكلة يعني. أين الله أيام معدودة وفي الأسبوع الأول أيضا يعني عندك وقت، يعني هو يوم خميس وجمعة وسبت، حتى إذا ما جيت الأحد ما ينسالك أربع أيام لتصحح. يعني أنتم عددكم قد تقريبا كان 120 فمرضوا عليكم، خاصة أن المنهج غير يعني المنهج مو مقسوم بينه وبغيره، فأنا مستفيد فأضع أسئلة طويلة وغامضة وشاقة شك عليكم. لذلك جماعة المنهج حقيقة ما يحتاج منكم إلى الاهتمام، منهج فيه عصور وليس من المناهج، يعني جزء منه في يعني السابق في أوله قد يكون يعني واضح، لكن هنا في توجد فكرة أدلة وإعتراضات وردود، فقد يعني تلتبس على بعض الطلاب بعض المسائل تتشابه بعض الأمور، فيعني الاهتمام بالمنهج من الآن هو الذي يريده. لو أنك مثلا اختصرت على نفسك واهتميت مثلا بنصف المنهج حاليا فوقت الاختبار سوف يكون أقل شيء نصف المنهج فسقط عنك واستوعبت المنهج، لكن مسألة ترك المسائل تراحم هذا المشكلة خاصة في الأصول. لذلك نجد عجبا في مذاكرة في الأجوبة الاختبار، يعني السؤال في جهة والطالب جاوب في جهة، في جهة أخرى لا علاقة لها بالذات، يعني تضيع عليك أن الطالب أحيانا جاوب جواب ثاني لكن ليس على هذا السؤال، على سؤال آخر، فأنت تجد الطالب تشعر أنه فاهم واضح عند الاستيعاب لكن استيعاب الجواب لا في السؤال، فهذا إشكالية يقع فيها كثير من أو بعض الطلاب. وإشكالية أخرى لكن ربما في الأمر وكذا غير موجودة الإشكالية، هذا لكم موجودة في المقابل، يذهبون إلى مذكرات قديمة طلاب ويذكرون منها. طيب فتجد السؤال يعني الطالب كأن أحيانا وجدت في فصل من الفصول استغربت أن 90% من الطلاب مجاوبين شيء يعني أو غير مجاوبين السؤال. ليش؟ لأنه غير موجود، هي بعض الإضافات اللي أنا ضفتها وغير موجودة في ما سبق من ذكرات السابق، فتفاجأ بوجودها في الاختبار وهم بعضهم ذاكر المذكرات السابقة وما ذكر يعني اعتمدوا على المذكرة السابقة وأنه نفس الموجود. نعم يعني هو العلم واحد، يعني فأنت ممكن يعني 70 أو 80 من كلامك هو موجود في ما سبق، لكن في 20% مثلا هي اضافات، لان هذه المسائل في النهايه ما نعرف الطلاب كل شيء، لكن في فصل من الفصول قد ترى ان يعني جيد اضافه المساله الفلانيه، التوضيح الفلاني، المثال الفلاني، تاتي بمثال جديد، تاتي ب يعني دليل اخر وهكذا، فتجد الطلاب لا يجاوبون لانهم ذاكروا قديم. مسألة الأمر وما يتعلق به نعم لي في مذكرة قديمة لكن عند الطالبة ما أتوقع أن يعني لا قديم وليس شخص كتابنا وهو إملاء. نعم هذه غير مفيدة لأنه هو إملاء يعني معتمد على الإملاء وليس معتمد على الكتاب، نحن طالبين في الكتاب في الكتابة شيء طيب. لا ما له علاقة به إلا مجرد التعليقات مذكرة في الأمر ما له علاقة بالكتابة تامة. هي أملاء ما له علاقة. هي أملاء على ما تستوعب الطالبات. لأن الطالبات ما تستوعب الكتابة. ما يستوعبون الكتابة. يصعب عليهم الكتاب بشكل كبير الطالبات. ولكن نمد عليهم الطالبات في الغالب يعني. ما درست الطالبات ولا أمين. مرة واحدة اعتمدت الكتاب في أول كتاب ثم وجدت ما لا يوجد استعاء فأكملنا إلا كتاب ذكرى قديم ولا أظن أنه موجود عليه قبل كم سنة ما درست الطالبات قديم لا. لكن الأول موجود درسنا الصيفي نظام هذا ومذكرة موجودة لكن ما ادري ايش مكتوب فيه. لكن اللي انتم مطالبون فيه العاشر. لكن هي هذه مرتبة. اي مرتبة. المسألة ما ادري. لكن هو الكتاب وعليه تعليقات الطلاب. هم الطلاب رتبوه. ما ادري ايش فيه بالضبط ما ادري. طيب. لكن انا ما انصح بالاعتماد عليه. انت تسالني عنه. انا ما انصح بالاعتماد على المذكره الموجوده. انتم الان اجتهدوا واكتبوا ورتبوا انتم. ليش تعتمدون على غيره؟ انتم اكتبوا انتم واتوقع ان الكتاب موجود ومرتب يعني في كتب كثيره يعني تمت في هذا الكتاب وترتيب ولا لا؟ موجود. وايضا اشوف ان في بعض المشايخ درس هذا المنهج ها يرتبون يعني يملون املاء ويملون هذا الكتاب مرتب يدرس المستوعب اتوقع ان يملون من المشايخ هذا المنهج هم يملون الكتاب حقيقه لك يرتبون طيب يرتبونها ويكون املاء اوضح فممكن تعتمد يعني عند المذاكرة ممكن تقارن وتذاكر تضيف الإضافات يعني لابد من مجهود يعني فهذا المجهود لا يمكن أن يكون موجود قبل الاختبار بيوم أو يومين طيب طبعا اللي حريص على الدرجات حريص على الدرجات حريص لكن اللي مسألة ما عنده مشكلة نجح ما عنده مشكلة جاب درجة عالية أو المهم ينجح على الله ايوه الحريص اللي يفهم المسائل ايضا ويستوعبها. طيب نكمل هذه المساله المحاضره القادمه ان شاء الله. فيها كلام طويل يعني ولو انفصل لا يصح ان نعيد ان شاء الله قريب ثم اي لا يصح التعليق ندخل باذن الله في من اللي هو خلاصه الدليل اخر شيء اخر دليل ننتهي على حسب المخطط ان شاء الله قبل الاختبارات اي لا يصح التعليق هو بان خلاص الدليل اللي هو لنا خلاص وين عند المعتزلة لا يجوز ذلك إلا أن يكون تعلقه بشرط خلاص الدليل ذا يعني تأخر المشروع عن فم هذا أي لا يصح تعليق على شرط لا يصح تعليق على شرط في المستقبل لأن شرط الشيء لأن شرط الشيء لابد أن يكون هل الجدول في تعاون؟ لا الجدول خلاص اسمه دقيقة، لابد أن يكون مقارنا. لا أستاذ، أنا فيه كلها يدرس أكثر من شغل له أو قبله. فتجد احيانا عندك اختبارين في فتره واحده. وجهك في هذا اللي قبله اول شيء لا عليه. هل الجدول كذا وضعت جدول المساله هذه؟ هل الجدول اول شيء هذه يسمح لك ان تضع ما لدينا في نفس وقت المحاضره المقدمه؟ هو يكون في يوم واحد، كان في يوم واحد اكثر من ماده نحن، لكن في وقتين شيخ سيف لا يوجد تعارض. لكن الاستاذ ان كان يتعاون مع الطالب هذا شيء اخر، مو مثل الاستاذ انه يتعاون مع الطالب. لا تموت، لان المشكله مو طالب نفسه هو اللي يقوق على الاستاذ. زين، فانت ما تموت زي انك تحضر بالذات اذا كان طالب واحد، تحضر وتختبر وتضع اسئله على طالب واحد. لكن بإذن الله أن يسر الله المحاضرة القادمة، ونحسب إن شاء الله يعني الطلاب عندهم مشكلات الغياب مع الدرجات إن شاء الله بإذن الله تعالى. لا بد أن أعطيكم درجات، لا تخاف، لا بد بإذن الله.